الدرس الثاني والثلاثون، تعرف إخوة يوسف عليه، مجيء أهل يوسف إلى مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، الآن أريدكم أن تتحسسوا من يوسف. يوسف موجود، يوسف حي، فتحسسوا من يوسف وأيضا من أخيه ولا تيأسوا من روح الله. مثلا يعظهم، فيهم إيمان ولكن فيهم أيضا معاصي. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خرجوا من أبيهم بعد سنة، طبعا لما جاءت السنة القادمة دخلوا على يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة سيئة رديئة فأوفلنا الكيل، أعطنا كيلا مقابل هذه البضاعة الرديئة وأوفه لنا، قد عودتنا الوفاء، قد عودتنا الزيادة، قد عودتنا الإكرام والإنعام، وتصدق علينا بترك أخينا الذي استعبدته، أطلقه، حرره، أعتقه، أرجعه إلى أبيه، أوف لنا الكي وتصدق علينا بإعتاق أخينا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن كلمهم بلسانهم، كلمهم بدون ترجمان. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما فعلنا؟ تتكلم إذا العبرية، تتكلم بلغتنا، اصبر. نظروا إليه كأنه يوسف، الآن بدأت الصورة ترجع من جديد، كأنه يوسف. قالوا تالله أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، ناداه تعال، وإذا معزز مكرم ليس عبدا، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا سقط في أيديه كما يقال، ولم يكن من بد إلا الاعتراف بالذنب، كما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. وهؤلاء قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انتصارات ليوسف عليه الصلاة والسلام، أول شيء ابتلاءات والآن انتصارات. تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك وقربك وقدمك، آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بالذنب. قال لا تثريب عليكم اليوم، ماذا ينفع التثريب؟ وهذا هو العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه مسلما تائبا راجعا إلى الله جل وعلا، وكان قد هجى النبي قبل إسلامه، هجاه بشعر، فجاء تائبا مسلما بعد سنوات قبيل فتح مكة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، فبايعه النبي ثم صد عنه، وصار كلما أتى ليجلس مع النبي قام وتركه، ومشى عنه. يحدث النبي يصد عنه ويمشي. يتضايق أبو سفيان ابن عم النبي خليص، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الحارث أخو عبد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أبو سفيان بن حرب والد معاوية. فكلما جاء إلى النبي صد عنه، فذهب إلى علي بن أبي طالب ابن عم الثالث ابن أبي طالب، فقال يا علي توسط لي عند رسول الله. قال ما لك؟ قال يصد عني، كلما جئته صد عني. قال ويحك، أو ما تدري ما فعل؟ أنت ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أن تدافع عنه، تنصره، تؤيد، أن تهجوه، أن تقف مع الكفار ضد رسول الله وتهجوه بالشعر، فعلتك كبير. قال وماذا أصنع؟ أنا مقر معترف، والآن تبت وعدت إلى الإسلام، فبما تنصحني؟ قال اذهب إلى رسول الله فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف يوسف. وهذا استنباط عجيب من علي رضي الله عنه. فجاء أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فقابله وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يكن من بد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخوه يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم صلحت العلاقة بعد ذلك. عندها بعد أن أقروا بالذنب قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكروا له أحوالهم وما حصل لأبيهم وأنه عمي لفقده ليوسف وأخيه، قال لهم يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذه من علامات النبوة ودلائلها، ومن الآيات الباهرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فلما فصلت العير اقتربت من فلسطين وجد يعقوب رائحة القميص، قميص يوسف، وليس هذا القميص الذي أتوه به، لأن ذاك القميص عندهم، ولكن هذا قميص مس جلد يوسف عليه الصلاة والسلام، قميص يلبسه يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني أن تتهمونني بالكبر والخرف فأنا أجد ريح يوسف، بس أخشى أن تتهمونني بأنني خرفت. ما قصروا به، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني توقع هذا الاتهام واتهم به إنك مخطئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من هؤلاء الذين اتهموه؟ هم الذين جلسوا عنده، لأن إخوة يوسف هنا تفرقوا إلى قسمين، لأن لا يوسف موجود ولا بنيامين، مجموعة ذهبت إلى يوسف هم الذين أرسلهم ببضاعة مزجاة، ومجموعة بقيت عند الأب. هذه المجموعة التي عند الأب هم الذين قال لهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف، والمجموعة آتية قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. جاء البشير معه القميص ألقاه على وجه يعقوب ارتد بصيرا، رجع بصره إليه صلوات الله وسلامه عليه. رأوا هذه الآية العظيمة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. وذكر كثير من أهل التفسير أنه أخرهم إلى وقت السحر، لأن هذا الوقت وقت إجابة حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، أخرهم إلى هذا الوقت، قال أدعو لكم في هذا الوقت. قد ذكر أن عمر رضي الله عنه كان ذاهبا إلى المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي، فنظر عمر فإذا الصوت خارج من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قربهما إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجدوا له، سجد الأب والأم الشمس والقمر، وسجد إخوة يوسف 11 كوكبا، سجدوا كلهم ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن أم يوسف قد ماتت كما مر بنا، وأن هذه التي سجدت له مع أبيه خالته أم إخوته، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن ظاهر الآية أنها أمه. المهم أنه سجد له شمس وقمر وأحد عشر كوكبا، هؤلاء سجدوا ليوسف صلوات الله عليه. والسجود لغير الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، سجود على وجه التعظيم والعبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، ومن سجد لغير الله سجود تعظيم وعبادة فهو كافر مشرك على كل الشرائع وفي كلها. وهناك سجود إكرام وتحية، وهذا كان جائزا في الشرائع السابقة وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه سجود الملائكة لآدم ومنه سجود يعقوب وأم يوسف وإخوته له، ومنه سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قالوا: يا رسول الله، وجدتهم، يعني أهل اليمن، يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فأنت والله أحق بالسجود منهم. فهم إذن يسجدون لهم بناء على الشرائع السابقة، كان هذا مشروعا عندهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبهذا تنتهي هذه القصة العظيمة، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه مع أبيه وإخوته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لقد كان في قصصهم عبرة كل شيء.